وهذا السؤال السابع شيخنا من ليبيا. يقول السائل: هل هناك فضل وارد في الصلاة عن يمين الإمام أو شماله؟ أتذكر أحاديث إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، وإن لم يكن واهما أن الألباني رحمه الله صححه أو حسن، وأنا بعيد العهد به. نعم، لكن على كل حال قواعد العامة تفضل اليمين. نعم.